شببت على مسكين عنده الهاجس، هاجس الخوف من المستقبل، هاجس الخوف من المستقبل. هذا على كل حال شكون اللي زرعوا فينا؟ زرعوا فينا الناس اللي ما عندهمش دين، دخلوا فينا يفكروا كيما يفكروا هما. لافونير مستقبل، لافونير مستقبل، تكلم غير بهذه اللغه هذه. وان كان حنا نقولوا في الحقيقه الانسان المؤمن الانسان العاقل الحمد لله يخطط لمستقبله، وكما قال العقلاء من لم يخطط لعمله فقد خطط لفشله. التخطيط لا بد منه، التخطيط دليل على العقل، دليل على الحكمه، دليل على الفهم الى اخره. التخطيط لا بد منه، لكن من علقش قلبي بشيء لا ادري هل اصل اليه ام لا اصل، هل أعيش إلى ذلك الزمان أم لا أعيش؟ أنا شنو مرض روحك مرض روحي؟ ولذلك إحنا دائما نقول نفوسنا ونقول الناس الذين هم حولنا، نقول هذا الإنسان هذا لا بد أن يكون بلا يومه، لا بد أن يكون بلا يومه. اليوم اليوم شنو مكلف؟ الشيء اللي كلفني بها ربي تبارك وتعالى من واجبات العبادات وكذا، نحاول أدعى على أحسن ما يرام، واجبات بيني وبين والدي، بيني وبين خوتي، بيني وبين أولادي إلى آخره، نأديها على أحسن ما يرام إن شاء الله تعالى. هذا اللي مكلف به. أما الماضي أما المستقبل فلا. الماضي إن نظرت إليه فإنما أنظر إليه نظرة اعتبار. أنا دائما نقول لهم الماضي نجعل له نافذة أو إليه نافذة، نطلع من هذا النافذة نشوف الماضي تاعي باش ندير عبرة، باش ندي الدروس، باش ما نخطأش نفس الأخطاء، باش إذا كان عندي أشياء غلط فيها نتوب إلى الله، إذا كان عندي ناس غلط في حقهم نستسمحهم إلى آخر ما هنالك، هكذا ونستفيد العبر والدروس من الماضي. بصح ما نقعدش نبكي على الماضي، ما نقعدش متعلق نعلق قلبي باللبن المسكوب كما يقولون بزاف ناس يهبلوا على جال الماضي. فاتني كذا وفاتني كذا، ولو فعلت كذا لكان كذا. الله المستعان، حيدخل لك شيطان مدخل قوي من مداخل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمستقبل نفس الشيء، شيء ممكن تعيش له ممكن ما تعيش لهش، علاش تمرض روحك على هذا المستقبل؟ هذا خطط له، توكل على الله وامشي، واكثر من الدعاء ربي ان شاء الله يوفقك وتجد العمل الكريم باذن الله تعالى، وتجد المسكن اللائق باذن الله تعالى، وتجد الزوجة الصالحة باذن الله تعالى، وترزق الذرية الطيبة باذن الله عز وجل، والطموحات تاعك تتحقق شيئا فشيئا. روح بالعقل ما تتخلقش، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. روح بالعقل وأحسن الظن بربك جل جلاله وعظم سلطانه وتقدس أسماؤه، توصل بإذن الله تعالى. أبشر فستصل إن شاء الله، وتصل مع الأوائل بحول الله تعالى. ربي بارك فيكم وربي يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.